إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، إن مما لا يخفى على الجزائريين ما قامت به الدولة الفرنسية الكافرة من مجازر في بلادنا، راح ضحيتها ملايين الجزائريين. نسأل الله جل وعلا أن يتقبلهم عنده من الشهداء جزاء لما قاموا به من إعلاء كلمة الله جل وعلا، لتبقى بلادنا الجزائر بلاداً إسلامية يعيش أهلها في ظل تعاليم الكتاب والسنة، ويتحلوا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وأخلاقه السامية وآدابه العالية، متمسكين جميعاً بنور التوحيد والسنة ونابذين لضلالات الشرك والبدعة، محققين لقوله جل في علا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ألا وإن من تلك المجازر عباد الله، من تلك المجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الخبيث، ما حصل في يوم 17 من شهر أكتوبر في سنة 61 بعد 900 ميلادية، أين قتل السفاحون الفرنسيون مئات الجزائريين. وجاء في إحدى الإحصائيات أنهم قتلوا أكثر من 300 جزائري، هذا دون إحصاء الجرحى الذين تجاوزوا 1000 جريح، ودون إحصاء المفقودين الذين زج بهم في السجون وعذبوا بألوان العذاب حتى لقوا الله عز وجل. كل هذا عباد الله فعله الفرنسيون لأجل فرض الهيمنة على الشعب الجزائري المسلم، وقصدهم بذلك طمس مقومات هذا البلد بالقضاء على الدين الإسلامي والقضاء على اللغة العربية لغة الكتاب والسنة. ولكن هذا عباد الله لم يثن من عزيمة المجاهدين الصادقين، بل واصلوا في جهادهم وصبرهم حتى بزغت شمس الحرية على هذا البلد المسلم قبل تمام سنة من تلك المجزرة. ونحن إذ نذكر بهذا عباد الله، لا نذكر به لأجل السرد التاريخي المجرد فقط، ولا لأجل مقاصد دنيوية بحتة، ولا لأجل التباهي والتفاخر بذلك كما قد يفهم البعض، وإنما نذكر بهذا عباد الله من باب العظة والعبرة وأخذ الدروس المهمة لنجعلها نبراساً للأجيال القادمة، لأن الجيل الذي لا يعرف تاريخ أمته، افهموا هذا أيها الشباب، الجيل الذي لا يعرف تاريخ أمته لا يرجى منه نفع لنفسه، فضلاً على أن ينفع مجتمعه وأمته. ولهذا عباد الله حرص أعداء الإسلام على تكوين جيل لا صلة له بتاريخ أمته، ورداً عليهم عباد الله، وتذكيراً لشبابنا بتاريخ هذا البلد المسلم، نذكر بما يأتي. أولاً، اعلموا يا شباب الجزائر، اعلموا أن فرنسا لم تحاربكم ولم تحتل بلادكم من أجل الأرض فقط، بل احتلتكم وحاربتكم لأجل طمس هوية الجزائريين الإسلامية، وقد سعت بكل جهدها لمحو عقيدة التوحيد لتحل محلها عقيدة الصليب والشرك والتنديد. وأكبر شاهد على ذلك عباد الله تشييد فرنسا لمعاقل الشرك والتنديد، وذلك أنهم كانوا يحاربون دعاة التوحيد والسنة من علماء جمعية العلماء المسلمين وغيرهم من الصادقين. وفي المقابل يأذنون ببناء القبور والأضرحة ويشجعون الناس على زيارتها للذبح عندها والنذر لها والطواف بها والتمسح بتربتها. واقرأوا يا شباب الجزائر ما كتبهم مؤرخ الجزائر المعاصرة، أعني الشيخين مبارك الميري وأبو القاسم سعد الله الصوفي رحمهم الله تعالى. ثانياً، اعلموا يا شباب الجزائر أن سر نجاح حرب الجزائر ضد فرنسا يكمن في أن العلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين لما أعلنوا الحرب ضد فرنسا كان ذلك لأجل عقيدة التوحيد وأرض الإسلام. نعم، هذه هي الحقيقة، أعلنوها حرباً لأجل عقيدة التوحيد وأرض الإسلام. وهذا عباد الله هو السبب الرئيس في نجاح الجهاد في الجزائر، وأسأل الله جل في علاه أن يتحقق هذا في فلسطين اليوم. واستحق الجزائريون عباد الله، استحقوا نصر الله جل وعلا لهم تحقيقا لقوله سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولو كان هدف الجزائريين غير ما ذكرنا من الدفاع عن عقيدة التوحيد وأرض الإسلام لما تحقق لهم النصر ولا تنعموا باستقلال، لأن الفرق بين الجيشين عدة وعتادا كان فرقا ظاهرا بينا. ثالثاً، اعلموا يا شباب الجزائر، اعلموا أن آباءنا وأجدادنا من العلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين والشهداء الصادقين لم يخرجوا فرنسا إلا لما كونوا جيلاً يعتز بدينه ويعتز بلغته ويعتز بوطنه، وجعلوا شعاره: الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا. رابعاً، اعلموا يا شباب الجزائر، اعلموا أن فرنسا وإن خرجت من بلادنا في الظاهر إلا أن أطماعها ما زالت قائمة في خيرات هذا البلد المسلم، وما نراه من صنيعها في بعض الدول الإفريقية أكبر شاهد على ذلك. خامساً، اعلموا يا شباب الجزائر، اعلموا أن فرنسا وغيرها من الدول الكافرة لا يزالون يخططون لحرب الإسلام وأهله، وما هو واقع في غزة اليوم وفي غيرها من بلدان المسلمين كما يحصل اليوم في السودان وغيرها. هذا كله من تخطيطهم الذي قال الله جل وعلا عنه في كتابه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأكبر شاهد على ذلك عباد الله أن أعداء الإسلام لما عجزوا عن الغزو العسكري لجأوا إلى غزو آخر يا عباد الله، ألا وهو الغزو الفكري. نعم، لجأوا إلى الغزو الفكري. ولاحظوا هذا عباد الله فيما يتناقل عبر وسائل الإعلام التي يستحوذ عليها اليهود وأذنابهم، فستجدونهم يرفعون شعارات براقة وألفاظ رنانة يزعمون بها خدمة الأوطان، ويخدعون بها من رق دينهم وضعف إيمانهم حتى جندوهم جميعا بمحاربة التوحيد والسنة باسم محاربة الغلو ومحاربة التطرف. نعم، جندوهم جميعا وبرعاية أهل البدع والضلال بالطعن في العلماء الربانيين والطعن في حكام المسلمين، كما جندوهم للدعوة إلى وحدة الأديان والتسامح بين أهلها باسم التعايش السلمي. والمهم عندهم عباد الله هو محاربة التوحيد والسنة إلى غير ذلك من مخططاتهم الماكرة ودسائسهم الخسيسة ومكايدهم الفاجرة. والشيء من معدنه لا يستغرب، وصدق ربنا جل في علاه: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لهذه الأمة، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، أيها الجزائريون، اعلموا أن العدو الفرنسي الخبيث وإن خرج من أرضكم فإنه لا يؤتمن أبدا، لأنه كالشيطان الذي قال الله جل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ولكن رضي أن يطاع فيما دون ذلك. أعني أن هذا العدو الفرنسي الخبيث لا يزال يسعى جاهدا في إشعال نار الفتنة بين أبناء هذا البلد الطيب، وذلك عباد الله بإيوائه لمن باعوا دينهم ووطنهم ويسمونهم بالمعارضين السياسيين أو المعارضين الأحرار، ويتآمرون معهم مع بعض الخونة داخل البلاد، يتعاونون جميعا لزعزعة وأمن هذه البلاد واستقرارها. نعم، يخططون لذلك تحت اسم محبة الوطن ونصرته، وهم في الحقيقة يا عباد الله يسعون لدماره وتخريبه. ومن ذلك عباد الله أنهم يدعون إلى المظاهرات، ويدعون إلى الاعتصامات، ويدعون إلى المسيرات والثورات وغير ذلك مما يهدد كيان الدول الإسلامية عموما وبلادنا الجزائر خصوصا. ولهذا كان لزاما علينا عباد الله، كان لزاما علينا أن نذكر شبابنا بما قام به العلماء الربانيون والمجاهدون المخلصون والشهداء الصادقون من خدمة لهذا البلد المسلم. فما أحوجنا عباد الله، ما أحوجنا في هذا الزمان إلى رجال صادقين يقومون على خدمة هذا البلد العزيز في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدينية وغيرها من المجالات. نعم، يقومون جميعا على خدمة هذا البلد المسلم، يرفعون فيه راية التوحيد والسنة بعيدا عن الحزبيات الضيقة وبعيدا عن التقليد الأعمال الفرنسيين والسير على مناهجهم في التربية والتعليم، وبعيدا عن الادعاءات المالقة والشعارات الفارغة، لأن العبرة بالحقائق لا بالمظهرية الجوفاء. وصدق من قال: من السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوافخ. فالصادق في خدمة وطنه يا عباد الله، الصادق في خدمة وطنه يعمل بإخلاص ويعمل بتواضع ولو لم يعرفه أحد، يعمل بإخلاص وتواضع دون أن يثير أي فتنة ودون أن يلحق ضرراً بالمسلمين. وأما المدعي لخدمة وطنه يا عباد الله وهو كاذب في ذلك، فإنه يعمل إما لشهرة نفسه أو لشهرة حزبه وجماعته أو غير ذلك من الأغراض الفاسدة، وشتان بين مشرق ومغرب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وعلماءنا الأخيار، اللهم أعن ووفق كل مخلص صادق في خدمة بلدنا، وأعن على البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.